وكان فضيلة الشيخ السائل هل القنوت محدود بشهر ثابت الله؟ في فرق بين الاتفاق والقصد، وعلى كل حال من قال بتحديده بالشهر له وجه، لأنه ينبغي أن ننتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد حصول القتل لأصحابه، فقنت يدعو عليهم بفعلتهم. وهذا ننبه على مسألة: القنوت قبل النازلة، والقنوت أثناء النازلة، والقنوت بعد النازلة، هي ثلاثة أوجه. يعني هناك خطر سينزل وبلاء سينزل للمسلمين، يسألون الله أن يدفع عنه. مثلا لو نزلت أمراض معدية انتقلت في أرجاء الأرض فقمت المسلمون، أو حصل مثلا بلاء انتقل من أرض، أو عدو يريد أن يقصدهم يأتي إليهم، فضرعوا إلى الله عز وجل ودعوا هذا للدفع، وهو قنوت الدفع. وأما القنوت أثناء النازلة وقد نزلت النازلة فهذا قنوت الرفع، فالأول قنوت دفع، والثاني قنوت رفع، والثالث قنوت انتقام. قنوت الانتقام بعد حدوث البلاء، والذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكران وعصي عصة الله ورسوله كان منه عليه السلام انتقاما لحقوق أصحاب الذين قتلوا، وحصل في دعائه الدفع الانتقام وسؤال الله الرفع، فقال اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي هشام، فكان يدعو لبقية المسلمين بالنجاة. فلما وقع من عليه الصلاة والسلام الدعاء بعد وقوع الكارثة وكان شهرا، قالوا إن الشهر لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، يعني قصد الشهر، وإنما كان نزول الآية عليه بعدم الدعاء في نهاية الشهر. وحينئذ يرد الإشكال ما هذا التحديد ليس بالتحديد المقصود، لأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ترك القنوت، إنما جاءه الأمر بترك القنوت لأنه لما دعا عليهم كما في السير قالوا إنا لم نرسلك لعانا ولا سخابا وإنما أرسلناك رحمة للعالمين. أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وذلك كان يقول اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهذا دعاء أيضا بحصول البلاء، أن مضر وقعت القضية للقراء الحيين من بني لحيان اللي هم من بني لحيان، في حيين من بني لحيان وعصية وذكوان، قيلهم عصية وذكوان، كان عليه الصلاة والسلام يلعن ويقول اللهم لعن لحيانا وعصية وذكوانا. فهذا يقولون بسبب الانتقام، يعني مما جرى للمسلمين. وعلى كل حال يعني الأمر في هذا، يعني إن شاء الله الأمر في هذا واسع، إذا كان الإنسان يريد أن يقنط في حدود الشهر له وجه من السنة، وإن زاد عن الشهر لا ينكر عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.